الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقتله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. لكن بعدكم ومن العلم منهم فالمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموفون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يخبر تعالى انه تكرار كل يوم كما تكرر يوم حرم عليهم الا اذا حلها لهم كما قال النبي حاتم يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تزال الجنود قال ان قال حرم ما كانتم سيدات كانت تحل لهم وقالت تحرجوا قبلكم وللقدر بمعنى انه تعالى حرمهم لان تاولوا في كتابه فحرموا وبدلوا اشياء كانت حلالا لهم فحرموا على انفسهم تسليما منهم على انفسهم وخفيفا وتنصرا ويحملوا ان تكون كائنا منها من اوقع وعقد عليهم الكلام الاشياء أفضل من الزواج الأشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك كما قال تعالى: إن الله كان حلما لكم إسلاما وإلا ما حضر الإسلام إلا على السجود القلب إلا ما حضر الإسلام إلا على السجود القلب. ليحذر في هذه الجنونة وأخلاقه قبيلة فكان في نعم حتى لا نسحق مسحقين لقال الله عز وجل. فإن هريرة رضي الله عنه بمعنى السلف في النهاية من القوم ولم يعن به صغار الإحزان وأن تفعلوا بأنهم أن يصيبكم ما أصاب من الذل ومن أخذ الربا أكرموا الناس بالباطل لو صد عن سبيل الله ولو عنه صد الناس عن ذلك لا تطعوا بأعداء الله. ثم قال تعالى ان اكلوا ما تطيروا غيرهم منهم ادعوا بفضل غيرهم مالهم وقد سبق لكم ما رايت من شرور والرؤيه والعقلان واسفين واخذهم سرورا مالهم وكانوا مجرما قال وجعل لك الخير يا ليسوا كلهم على المعنى وفيهم الأخيار وفيهم من تابع الرسل واستقام على دين الله تابع عيسى عليه الصلاة والسلام وآمن بعيسى كما قال جل وعلا في كتاب الكريم ليسوا سواء من أهل كتاب أمتي قائمة يتلون آيات الله آناء الذي هم يشركون ليهدوا الله إلى الذاكر ولهم معروف ومنهم منكر ويسار الشرب إلى غير الصالحين فيهم أخيار تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم القادم لما جاء به تابعوا عيسى تابعوا محمد صلى الله عليه وسلم من يوسف وكان بعدهم من الناس من آمن. لهذا لما أوى في الأمم عليه الصلاة والسلام رضى عليه عيسى ومعه معه جم رفيع من الناس أمة كبيرة تابعوه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الله

حدثنا أبو نمر محمد بن كعب القرظي قال أنزل الله يسألك عن الكتاب أن تنزل عليه كتابا من السماء إلى قوله وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال فلما تلا عليهم يعني على اليهود وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة جحدوا كل ما أنزل الله وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ولا موسى ولا عيسى ولا على نبي من شيء. قال فحل حبوته وقال ولا على أحد. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ومن هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظر إن هذه الآية التي في سورة الأنبياء مكية فهذه الآية التي قال محمد بن كعب القرظي قال محمد بن كعب. ومن هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظر إن هذه الآية التي في سورة الأنعام مكية وهذه الآية التي في سورة النساء المدنية وهي رد عليهم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. قال الله تعالى فقد جعله موسى أكبر من ذلك ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء. ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين فقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله وآتينا داود زبورا والزبور والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام. وتلقت ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام عند قصصهم من سورة الأنبياء شاء الله وبه الثقة وعليه السكنان. وقوله ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصهم عليك أي من قبل هذه الآية يعني في السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن وهم آدم وإبليس ونوح وهارون وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وكذا ذو الكفر عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ورسلا لم نقصصهم عليه اي خلقا اخرين لم يذكروا في القران وقد ابتلي في عده الانبياء والمرسلين. والمشهور في ذلك حديث ابي ذر الطويل وذلك لما رواه ابن المنذر رحمه الله في تفسيره حيث قال حدثنا ابراهيم بن محمد حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن والحسين بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابراهيم بن هشام قال حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى الغساني حدثني ابي عن جدي عن ابي ابليس الخولاني عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله كم الانبياء؟ قال 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ فقال 313 جم غفير. قلت يا رسول الله من كان اولهم؟ قال ادم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا ثم قال يا ابا ذر 4 ادم وشيث ونوح وخلوق وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر وأول نبي من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وأول النبيين آدم وآخرهم نبي. وقد روى هذا الحديث بقوله الحافظ أبو حاتم ابن حاتم حيان البستي في كتابه الأنواع والشفاء والتقاسيم. وقد روى هذا الحديث بقوله الحافظ أبو حاتم بن عبد الحبان ابن حبان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم. وقد وسمه بالصحة وقال وهو ابن فرج ابن الجوزي فذكر آل الحديث في كتابه الموضوعات فاتهم به ابراهيم بن هشام هذا. ولا شك انه قد تكلم به غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أهل آل الحديث الله أعلم. وقد روي آل الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف حدثنا ابو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة قال قلت يا نبي الله كم الانبياء؟ قال 124,000 من ذلك 315 جنا غفيرا. معان بن رفاعة من ذلك 315 من ذلك 315 جنا غفيرا. معان بن رفاعة السلامي ضعيف وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم وابو عبد الرحمن ضعيف ايضا. وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي حدثنا احمد بن اسحاق ابو عبد الله. وقال الحافظ ابو يعلى معان بن رفاعة السلامي ضعيف وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم وابو عبد الرحمن ضعيف ايضا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة فرغب لي أن يزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله 8,000 نبي 4,000 إلى بني إسرائيل 4,000 إلى سائر الناس. وهذا أيضا إسناد ضعيف فيه الربدي ضعيف وشيخه الرقاشي أضعف منه والله أعلم. فقال أبو يعلى حدثنا أبو الربيع حدثنا محمد بن ثابت العبدي حدثنا معبد بن خالد الأوصاري عن يزيد الرقاشي عن أنس. وقال أبو يعلى حدثنا أبو الربيع حدثنا محمد بن ثابت العبدي حدثنا معبد بن خالد الأوصاري عن يزيد الرقاشي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من خلا من إخوانه من الأنبياء 8,000 نبي ثم كان عيسى ابن مريم ثم كنت أنا. وقد رواه عن أنس من وجه آخر. فأخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أخبرنا أبو الفضل بن العادي عساكر أنبأنا الإمام أبو بكر بن قاسم ابن أبي سعيد القصار أخبرت عمة أبي عائشة بنت أحمد بن منصور بن القصار. أنبأنا الإمام أبو بكر بن قاسم ابن أبي سعيد القصار أخبرتنا عمة أبي عائشة بنت أحمد بن منصور بن القصار أخبرنا الشريف

محمد بن حسين الآبري حتى يرى أبو بكر جعفر بن محمد بن الغرياني إلا أن في شهر رجب سنة 67 و200 قال من؟ قال محمد بن حسين الآبري حتى يرى أبو بكر جعفر بن محمد بن الغرياني حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الغرياني إلا أن في شهر رجب سنة 97 و200 حدثنا إبراهيم بن هاشم بن يحيى الغساني حدثنا أبي عن جده عن أبي إدريس الغولاني حدثنا أبي عن جده عن أبي إدريس الغولاني عن أبي ذر قال دخلت المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فجلست إليه فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة قال الصلاة خير موضوع فاستكف فاستكبر أو استقل قال قلت يا رسول الله فأي الأمان أفضل قال إيمان بالله وبهذه سبيله قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قلت يا رسول الله فأي المسلمين أسلم قال من سلم الناس من لسانه ويده قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله فأي المسلمين فأي الهجرة أفضل قال من هجر السيئات قلت يا رسول الله أي الصلاة أفضل قال طول القنوت فقلت يا رسول الله فأي الصيام أفضل قال آثر فرض المسلم مسلم وعند الله يرعاه كثيرا فقلت يا رسول الله فأي الصيام أفضل قال فرض المسلم قلت يا رسول الله فأي آية ما أنزل عليك فأي آية ما أنزل عليك أعظم قال آية كبرى فأي آيات ما أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي ثم قال يا أبا ذر وما استوى السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث بأرض ثلاث وضرب العرش على الكرسي وما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث وغول العرش على الكرسي كغول الفلاس على الحلقة قال قلت يا رسول الله فمن الأنبياء قال 100,000 و24,000 قال قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك قال 313 جم غفير كثير طيب قلت ومن كان أولهم قال آدم قلت أنبي مرسل قال نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبيلا ثم قال يا أبا ذر قبيلا قبيلا قبيلا ثم قال يا آدم أربعة سريانيون آدم وشيك وخلوق وهو إبليس وهو أول من خط بقلم ولوط وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح القلبي فيا أبا ذر وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وأول الرسل آدم وآخرهم محمد قال قلت يا رسول الله كم كتاب أنزله الله قال مئة كتاب وأربعة كتب أنزل الله على شيخ 50 صحيفة وعلى خلوق 30 صحيفة وعلى إبراهيم 10 صحائف وأنزل على موسى وأنزل على موسى من قبل التوراة 10 صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قال قلت يا رسول الله ما كان صحف إبراهيم قالت قالت كلها يا أيها الملك يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور قال قلت كلها يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور إني لنبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر وكان فيها أمثال وعلى العاقل أن يكون له ساعة ينادي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفكر في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا إلا لثلاث وعلى العاقل ألا يكون وساعة ينادي فيها ربه وعلى العاقل يكون له ساعة ينادي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفكر في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب وعلى العاقل ألا يكون قائلا إلا لثلاث تزوج لمعادن تزوج لمعادن أو مرمة لمعاش أو لذة ذي غير محرم وعلى العاقل أن يكون تزوج لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة ذي غير محرم وعلى العاقل أن يكون بصيرا في زمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قبل كلامه إلا فيما يعنيه قل كلامه إلا فيما يعنيه وعلى العاقل يكون بصيرا لزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قبل كلامه إلا فيما قل كلامه إلا فيما يعني قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى قال كانت إبرا كلها عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينكر وعجبت لمن يرى الدنيا واثق لها وتقلبها لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل قال قلت يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل الله عليه قال نعم اقرأ يا أبا آدم وما أنزل الله عليه فما إلا كان في أيدي إبراهيم. قال قلت يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل الله عليه وما أو مما وما وما أنزل الله عليه. قال نعم اقرأ يا أبا ذر قد أفلح من تزكى وتذكر ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال قلت يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل الله عليه فينا لعل فيه قال قلت يا رسول الله فأوصني. قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. قال فإنه رأس أمرك. قال قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال قلت يا رسول الله زدني. قال إياك وكثرة الضحك إنه يريح القلب. قال إياك وكثرة الضحك وكثرة الضحك. قال إياك وكثرة الضحك إنه يميت القلب يذهب بنور ويذهب بنور الوجه. قلت يا رسول الله جبريل. قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قلت جبريل. قال عليك تستمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان وعون لك. قال عليك قلت يا رسول الله جبريل. قال عليك بالجهاد قال عليك بتلاوة القرآن. قال قلت يا رسول الله فأوصني. قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. قال قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله إنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال قلت يا رسول الله زدني. قال إياك وكثرة الضحك كثرة الضحك إنه يميت القلب ويذهب ويذهب من أول الوجه. قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بالجهاد إنه رهبانية أمتي. قلت زدني. قال عليك تستمتي إلا من خلق إنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت زدني. قلت زدني. قال انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك. إنه أجر لك ألا تنتري ألا تنتري ونعمة الله عليك. قلت زدني. قال أحسب المساكين وجالسهم. إنه أجر ألا تنتري ونعمة الله عليك. قلت زدني. قال قل قرابتك وإن قطعوك. قلت زدني. قال قل الحق وإن كان مضى. قلت زدني. قال لا تخف الله لو تلاهم. قلت زدني. قال قال يردك على الناس يردك على الناس ما تعرف من نفسك ولا يردك من الناس عن الناس ما تعرف من نفسك. قال يردك من الناس ما تعرف من نفسك ولا ولا تجد عليهم به فيما تحب. وكفى بك عيبا ان تعرف من الناس ما تجهل من نفسك او تجد عليهم به ما تحب. ثم ضرب بيده قبلي وقال يا ابا ذر لا عقل كالتدبير ولا وضع كالفصل ولا حسب كحسن الخلق. قال الامام احمد وعلى الحديث سمع فيه صاحبنا فهو ثالث على بجر صحيح عليها وبين الفاظ مثل فإن استجمع هذا بعض وبعض الكلام الذي يسلك بناء الصحيح والصحيح في بعض الأئمة أيضا لا غيب هذا أيضا لا فيها أيضا هو في بعض الأئمة يعني أول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعده هو الشيخ نعم